وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة السابعة عشرة، نعم، السادسة عشرة من شهر ذي الحجة عام 1441. نلتقي فيها بعد صلاة المغرب بإخواننا في المسجد الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. في الليلة الماضية تكلمنا عن الفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. من يحفظه؟ السهو في الصلاة وعن الصلاة، تفضل. قم يا رجل. النسيان، بارك الله فيك، أحسنت. السهو عن الصلاة يعني الإعراض عنها، والسهو في الصلاة يعني النسيان فيها. فمن زاد ركعة في الصلاة ناسيا يقال إنه ساه أكمل في صلاته، ومن أضاع الصلاة عن وقتها يقال إنه ساه عن صلاته. أيهما الذي يذم؟ الذي يذم الساهي عن الصلاة، أحسنت. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أما السهو في الصلاة فقد وقع من أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم له محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا في الليلة الماضية عدة وقائع حصل فيها السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. من يأتي لنا بواحدة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، تفضل. بل نسيتها. ثم ايه؟ صلى ركعتين بعد التسليم. بعد التسليم، سبحان الله. نعم، بارك الله فيك. هذا من سهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه صلى إما الظهر وإما العصر ركعتين وسلم، فذكروه فأتى بالركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام. هذه واحدة. ثانية، تفضل. بارك الله فيه. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسي التشهد الأول فقام ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس والتسليمة سجد سجدتين قبل السلام. المثال الثالث، المثال الثالث يا جماعة، أكثر الوجوه رأيتها البارحة، صلى الظهر خمسة، نعم، طيب، بارك الله فيك. المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. طيب، نأخذ من هذه الأحاديث أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، فما هو الضابط في سجود السهو بعد السلام؟ إذا كان عن زيادة في الصلاة فهو، وإن كان عن نقص بارك الله فيك، هذا الضابط. إيه استمع الدرس. طيب، هل يذم من سهى في صلاته أو لا؟ لا يذم. أصبر، ما هو الدليل؟ أحسنت بارك الله فيك. أما درس هذه الليلة فإنه سيكون عن موضوع هام اجتماعي، لا بد للمسلمين من معرفته، ألا وهو النكاح والطلاق. النكاح والطلاق. النكاح من سنن المرسلين. اجلسين. النكاح من سنن المرسلين. وش عندك؟ النكاح من سنن المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أكملوا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، جعل الله له زوجة، لأنه لا يمكن النسل إلا بزوجة، إلا أن يقع ذلك آية من آيات الله عز وجل فيكون. ولهذا قال العلماء إن الآدميين ينقسمون إلى أربعة أقسام: منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق بين أم وأب. كم الأقسام يا رجل؟ أنت. أقسام البشر أربعة، ما هي؟ لا لا، وين؟ استرح، ما نقبل اليسرى بارك الله فيك. نعم، منهم من خلق بلا أب ولا أم. من هو؟ إيش؟ أبونا آدم. طيب، هذا واحد. ومنهم من خلق من أب بلا أم، حواء من آدم. طيب، ومنهم من خلق من أم بلا أب. نعم، ومنهم من خلق بين أب وأم. بقية البشر. فالله تبارك وتعالى جعل البشر لا يمكن أن يتناسلوا ولا أن يبقى هذا الجنس إلا بإيه؟ إلا بالنكاح، وهو من سنن المرسلين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب النكاح، هل هو واجب على من قدر أو ليس بواجب؟ فمنهم من قال إنه واجب بشرطين: الشرط الأول أن يكون قادرا على النكاح، يعني قادرا ماليا، والشرط الثاني أن يخاف الزنا بتركه. فإذا كان قادرا ماليا وخاف الزنا بتركه صار ذلك واجبا عليه. ومنهم من يقول هو واجب إذا كان قادرا عليه وكان له شهوة وإن لم يخف الزنا، أفهمتم؟ إذا كان قادرا عليه، عنده مال. الثاني، الشرط الثاني أن يخاف الزنا على نفسه. وقيل إنه يجب على من كان عنده مال إذا كان له شهوة، سواء خاف الزنا أم لم يخف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني النكاح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا القول قوي جدا، أي أنه يجب النكاح على القادر عليه إذا كان له شهوة، سواء خاف الزنا أم لم يخف، لأنه وإن لم يخف في الوقت الحاضر فقد إيش يخاف في الوقت المستقبل. ولأنه أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستعفف حتى يغنيه الله عز وجل، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إيش حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن النكاح له شروط. الشرط الأول أن يقع بإيجاب وقبول، يقع بإيجاب وقبول. الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه. اسمع: زوجتك بنتي قبلت، أيهما الإجاب؟ من يعرف؟ يلا. ها؟ هذا الإجاب القبول. أحسنت، بارك الله فيك. عقد النكاح يقع حتى ولو كان هزلا، لو كان العقد هازلا ينعقد النكاح. فلو قال إنسان لآخر يمزح معه: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، انعقد النكاح. وإنما كان ينعقد بالهزل والجد لخطورته، لأننا لو قلنا لا ينعقد بالهزل لادعى الولي أنه هازل وليس بجاد، فسد الباب. وقيل ينعقد النكاح بالهزل والجد. ولذلك احذر، احذر أن يستدرجك أحد من الناس فيقول: زوجني، يضحك عليك، ثم تقول: زوجتك، ويقول: قبلت. إذا فعل ذلك صح انعقد النكاح أو لا؟ أجيبوا جماعة، انعقد النكاح، لا تتلاعب بالنكاح. وهل يشترط أن يكون باللغة العربية أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف، ولا داعي لذكره ولا للبحث فيه. ولا بد أيضا في النكاح من تعيين الزوجة وتعيين الزوج، تعيين الزوجة والزوج. فلو قال رجل لشخص: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، فقال: قبلت، يصح النكاح ولا ما يصح؟ أجيب يا جماعة، هو عنده ابنتان، قال: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، قال: قبلت، تفضل قم. لا يصح. لماذا؟ نعم، هو ما جمع، قال: زوجتك إحدى ابنتي، ما قال: زوجتك بنتي. يعني لابد من التعيين. بارك الله فيك، جيد. إذا لا يصح، لا يصح، لابد أن يعين من هي الزوجة، فيقول زوجتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي هذه، أو زوجتك بنتي الطويلة أو بنتي القصيرة، أو يقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة، هذا جائز. أما إحدى ابنتي لا يجوز. أما يشكل شيء في القرآن، وهو قوله تعالى عن صاحب مدين حين قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين؟ الجواب لا يرد، لأن صاحب مدين لم يقل زوجتك إحدى ابنتي، بل قال أريد أن أزوجك، فكأنه يقول اختر إحداهما وأعقد لك النكاح عليها. واضح؟ واضح؟ واضح؟ ما هو؟ طيب لو قال قائل يا فلان إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي، فقال جزاك الله خير، من هي؟ قال هذه، بقي شيء أن يقول لا لا، لأنه قال أريد، أما خالف قال هذه فلانة، الولي قال أريد، فقال أريد هذه، لا بد أن يقول زوجتك بنتي، لا بد أن يقول، لأن بالأول يخبر عن إرادته فقط دون إنشاء العقد. لا بد أيضا من رضا الزوجين، لا بد من رضا الزوجين، الزوج والزوجة. لا يمكن لأحد أن يجبر امرأة على أن تتزوج بشخص لا تريده، ولا أن يجبر ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، لا بد من رضا الزوجين. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فسألوه عن إذن البكر كيف تستأذن، قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت. انتبه يا رجل، لابد إيه؟ لابد الشرط الثاني إيش؟ رضا من؟ رضا الزوجين، الزوج والزوجة. فلا يمكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوج بشخص مهما كان الشخص في الدين، لأن الأمر إليها. من سيعاشر هذا الزوج، الأب أو البنت؟ جيبوا جماعة، البنت لا شك، فهي لا تريده. قال المتنبي في أبيات الله ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، وهذا صحيح. فإذا قالت لا أريد هذا الزوج، ما يجبرها حتى لو كانت بكرا، أجب رجل نعم ولو كانت بكرا. أما الثيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأمر، يعني حتى تشاور مشاورة تامة. والفرق بين البكر والثيب واضح، الثيب قد تزوجت وعرفت حقوق الأزواج وعرفت العشرة بين الزوجين، فلا بد أن تستأمر، بمعنى أن تشاور، فيقول يا بنية خطبك فلان ابن فلان، والرجل فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، يذكر أوصافه، توافق تقول لا أو تقول نعم. البكر لم تتزوج، فعندها حياء، عندها خجل، ربما لو يصارحها بالمشاورة تأثرت. يكفي أن يقول: يا بني إني أريد أن أزوجك فلانا صاحب خلق ودين، فإذا سكتت فقد إيش؟ فقد رضيت، يزوجها ما حاجة. طيب اسمع لقول بعض العلماء رحمهم الله، يقول: لو استأذن من بنت البكر قال: أريد أن أزوجك فلانا، قالت: فلان؟ قال: نعم. أبرك ساعة زوجنيه، أنا لا أريد إلا مثل هذا. تقولها البنت البكر، يقول: لا يزوجها، لا يزوجها. اسمع يا رجل ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في البكر إذنها أن تسكت، وهذه ما سكتت. سبحان الله، أيما أدل على رضاها، أن تسكت أو أن تقول: نعم هذا رجل طيب ولا أريد الزواج إلا بمثله، أيهما أدل على الرضا؟ ها؟ أن تقول نعم لا شك. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله ينحون منحا عجيبا في الاستدلال بالأدلة. على كل حال اضبط الشروط يا أخواني، اضبطوها جيدها. الأول الإجابة والقبول لا يمكن أن ينعقد النكاح إلا به. ثانيا تعيين الزوجة والزوج أيضا. لو قال ولي المرأة لشخص: زوجت أحد ابنيك ببنتي، يجوز ولا يجوز؟ ما يجوز، لأنه ما عينه. الثالث إيش؟ الرضا من الزوج والزوجة. الرابع الولي، الولي لا يمكن أن تزوج المرأة نفسها أبدا، لا يمكن، لا بد من ولي، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكح المشركين في بالنسبة للزوج قال: لا تنكح المشركات حتى يؤمن. بالنسبة لتزويج النساء قال: لا تنكح. وهذا يدل على أن المرأة لا تنكح زوج، لا تنكح نفسها، وإنما ينكحها وليها. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن إيش؟ أن ينكحن أزواجهن. فلولا أن الولي شرط لكان عضله وعدمه سواء. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا، هذا من جهة الدليل من القرآن والسنة. الدليل من المعنى والنظر أن المرأة ناقصة العقل والدين، تركيبها الجسمي والذهني والفكري والعقلي ينقص جدا عن إيش يا جماعة؟ ينقص عن الرجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هي ناقصة، ناقصة التفكير، تخدع بكل كلمة. يأتيها رجلان، أحدهما صاحب علم ودين وخلق، لكن عليه ثياب رثة ما هي جميلة. ويأتيها واحد بالعكس، لكن مهندم نفسه وثياب جميلة، تميل إلى من؟ الغالب أن تميل الثاني، لأن عقله بعينه، إلا من شاء الله. فلذلك احتيج في تزويجها إلى ولي يعرف الأكفاء من الرجال ويعرف مصالح النكاح. إذا قدرنا أن امرأة ليس لها ولي ما لها أقارب يزوجونها، يزوجها الحاكم، الحاكم الشرعي، السلطان ولي من لا ولي له، سؤال أخ من أم وابن عم بعيد يلتقي معها في الجد الخامس، من الذي يزوج؟ نعم يا أخي، ابن العم البعيد هذا أخوه من أمها، أي بارك الله فيك، جيد، قرأتها في الفقه ولا إيه؟ قرأتها في الفقه ولا ارتجالا؟ بارك الله فيك، جيد. لاحظوا كل من أدلى بالإناث فليس له ولاة نكاح، كل من أدلى بالإناث فليس له ولاة نكاح. الأخ من الأم ما له ولاة نكاح، أبو الأم امشي الرجل، أبو الأم ما له ولاة نكاح، الخال ما له ولاة نكاح، لأن الصلة بينه وبين المرأة أنثى، فكل من أدلى بأنثى فلا ولاة له في النكاح. أفهمتم يا جماعة؟ طيب العم الشقيق له ولاية ولا لا؟ ها؟ العم من الأب يعني أخو أبيها من أبيه له ولاية، العم من الأم ليس له ولاية لأنه مجنب أنثى. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الذين يتولون عقود النكاح، فلا بد أن يدرسوا هذا الموضوع. كم ذكرنا من شرط؟ إيش؟ الإشهاد الخامس، الإشهاد لا بد من الإشهاد عند العقد، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد على الرجعة، رجعة إيش؟ رجعة المطلقة، فقال تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وإيه وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا كان الله أمر بالإشهاد على الرجعة معنى الرجعة معناه أن الزوج يرد زوجته في العدة بدون عقد، فكيف بامرأة جديدة عقد عليها من جديد؟ فلا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد. طيب رجل لاقى شخصا في الشارع وقال له: زوجتك بنتي، فقال: ذاك قبلت، ما تقولون؟ يصح العقد ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ ما فيه إشهاد، ليس فيه إشهاد، لا بد من شاهدين: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طيب لو أن المرأة رضيت شخصا ذا خلق ودين ولكن أباها لم يقبل، فما تقولون؟ المرأة خطبها رجل صاحب علم، صاحب دين، صاحب خلق، صاحب مال، وقالت: أريد هذا، فقال أبوها: لا، لا أزوجها. نعم، نقول إن الأب ارتكب محرما وخان الأمانة إلا إذا أتى بسبب مقبول يمنع تزويج هذا الرجل. وهل للبنت أن تطلب من عمها أن يزوجها؟ الجواب نعم، ويجب على العم أن يزوجها إذا كان الخاطب كفؤا، حتى وإن غضب الأب، حتى وإن زعل الأب، لأن هذا الأب يعتبر إذا منع من تزويج هذا الخاطب الكف يعتبر إيه؟ يعتبر إيه؟ عاصيا خائنا، خائنا، لأنه خان الأمانة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يمكن للأولياء أن يتحكموا.